السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، في قول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب رياض الصالحين في باب الجمع بين الخوف والرجاء، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قانط من جنته أحد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على عناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تقدم لنا أن عرفنا وجوب أن يجمع الإنسان بين الرجاء والخوف، وأن الرجاء يدفعه إلى طاعة الله والطمع برحمته، وأن يبني ذلك على حسن الظن بالله، وأن يقوي الرجاء في حالة الضعف والمرض، وأن يقوي جانب الخوف في حالة الصحة والقوة والغنى، حتى لا يغتر فيصاب بالغرور ويستبعد حلول العقوبة فيتمادى بالمعاصي مع إسباغ النعم عليه، فيكون ذلك استدراجا له ومكرا به، بل يوقف نفسه عند حدها ويردعها عن معصية ربها ويحملها على طاعته ويحسن الظن بربه، فلا ييأس ولا يقنط ولا يأمن من عذاب الله ومكره، فيستبعد حلول العقوبة فيتمادى بالمعاصي والانهماك بالشهوات وينسى الآخرة. والإنسان في هذه الدنيا كالمسافر، لأنها دار ممر وليس دار مقر، يزرع فيها الإنسان ويحصد في الآخرة. الدنيا دار عمل، والآخرة دار حساب ودار الجزاء. أما دار الدنيا فإنها دار ممر وليس دار مقر، ودار عمل ومنافسة ومسابقة ودرع زرع، دار زرع، فمن زرع خيرا حصده ومن زرع شرا حصده. والإنسان قبل أن يفارق موضعه الذي قبض فيه وتوفي به يعرض عليه مقعده، إما من الجنة وإما من النار، فهو يعرف مصيره ومآله قبل أن يفارق الدنيا، لأن الملائكة الذين يأتون مع ملك الموت إن كان إنسان صالح مؤمن يخاف الله ويتقيه محسنا فيما بينه وبين ربه، فإن ملك الموت يأتي ومعه سرية من ملائكة الرحمة، معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، فإذا خرجت روحه وضعوها في تلك الأكفان وذلك الحنوط وصعدوا بها إلى السماء، فلذلك إذا حمل إلى قبره يكون مسرورا. قد بشرته الملائكة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ويعرض عليه مقعده في الجنة فيكون مسرور. فإذا حمل يقول: عجلوني عجلوني لأنه مطمئن وفي قبره سيكون في روضة من رياض الجنة ويفرح إذا سئل وأجاب ويقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة، لأنه إذا قام من قبره وهو في روضة من رياض الجنة سيذهب إلى النعيم المقيم والدرجات العالية، فهو مسرور وليس عليه خوف ولا حسرة ولا ندامة، ورحمة الله واسعة. لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته ومن جنته أحد، لأن الله واسع الرحمة، ولكن رحمته لا تتسع للكفار والمشركين، فإن من مات على الشرك فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما من مات على التوحيد الصحيح الخالص فإنه يرجى له خير إن شاء الله ويطمع برحمة ربه. وأما إذا كان وعياذ بالله شقيا فإن ملك الموت يأتي ومعه سرية من ملائكة العذاب، معهم أكفان من النار وحنوط من النار، فإذا قبض ملك الموت روحه أخذتها الملائكة ووضعتها في تلك الأكفان وذلك الحنوط فيذهبون بها، فإذا صعدت إلى السماء سكت وأغلقت عنها أبواب السماء فتطرح روحه طرحا ويكتب كتابه في سجين. وإذا كان في حالة سكرات الموت يعرض عليه مقعده من النار حتى يعلم مصيره ومآله جزاء ما قدم. فإذا حمل يقول أخروني أخروني ويلي أين تذهبون بي، لأنه قد عرف مصيره، وإذا وقع في قبره فهو في حفرة من حفر النار. وإذا جاءه عمله ورآه وساءه وضيق عليه مع ما فيه من الضيق في قبره يقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة، لأنه قد عرف الآن في حفرة من حفر النار، وإذا قامت الساعة فسيكون أشد، سيكون في الأغلال والسعير والزقوم والغسلين والمقامع من حديد وغير ذلك من أنواع العذاب نعوذ بالله. فإذا علم ذلك فعلى المؤمن أن يشمر ويتق الله ويجعل دنياه سبيلا لآخرته، فيزرع شيئا ينفعه، فإن من قدم شيء قدم عليه. والملائكة إذا مات ابن آدم تقول الملائكة ماذا قدم، وأما بنو آدم يقولون ماذا أخر. بن آدم يريدون الميراث، يريدون المال لعله ترك شيء من الأرصدة من العقارات من شيء يستفيدون منه، وأما الملائكة يريدون له الخير، قل ماذا قدم لعله قدم عملا صالحا ينفعه ويرفعه. فالمؤمن الراجي لرحمة ربه عليه أن يجد ويجتهد ويسعى في طاعة ربه، فإن من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فيا أيها المؤمن شمر والحق في ركب الصالحين قبل أن تفوتك قوافلهم فتكون من الهالكين. اجتهد قبل أن يغلق الباب ويسبل الحجاب ويطوى الكتاب وتتقطع الأسباب. خذ حذرك يا ابن آدم أيها المؤمن، جد واجتهد واقتدي بسلفك الصالح الذين كانوا يتنافسون بالخيرات ويسارعون بالأعمال الصالحة امتثالا لقول تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كن من هؤلاء وكذلك يقول الله عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة الذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل صالح ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ما دمت ترجو أن يدخلك ربك بجنته فجد واجتهد واعمل بالأسباب التي توصلك إلى رحمة ربك، وقوي الرجاء بالله، وأحسن الظن بالله، أحسن في عبادة الله، وأحسن إلى عباد الله، واتقي ربك، واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الإنسان في هذه الدنيا كالمسافر، المسافر إذا أراد أن يبدأ سفره أعد الزاد والعدة وما يحتاج فيه إلى سفره، والله عز وجل يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فإنسان مسافر من الدنيا إلى الآخرة، والدنيا قد ارتحلت مدبرة لأنها يوشك أن تنتهي، والآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما يعني من الدنيا والآخرة لكل منهما بنون. فاحرص أيها المؤمن أن تكون من أبناء الآخرة لا تكن من أبناء الدنيا، فإن الدنيا وإن طالت فهي قصيرة، وإن أقبلت فهي حقيرة، وإن سرت قليلا قد تحزن طويلا، ومهما كان الدنيا تنتهي حتى لو طالت. الأمم السابقة أعمارهم تتجاوز 1000، يعيش أحدهم 1000 سنة وأكثر، ولكن مع ذلك ذهبت السبت والأحد والاثنين وهكذا انتهت، 1000 سنة وأكثر وأقل انتهت. فالنتيجة أنه لا بد أن يموت ويفارق الدنيا، فإذا فارق الدنيا صار من أبناء الآخرة، والآخرة ليس فيها إلا أحد أمرين، إما نعيم مقيم وإما نار وجحيم، فاختر لنفسك فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا يظلم ربك أحدا. فإذا كنت ترجو رحمة ربك فاعمل بالأسباب التي تقربك إلى الله وتسبب لك دخول الجنة وتحقيق ما ترجو وما تحب. افعل الأسباب، اتق الله وحافظ على الفرائض، وأكثر من النوافل، أكثر من التوبة والاستغفار والذكر تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا، تجنب المعاصي بأنواعها قولا وعملا. فإذا فعلت ذلك فأعلم أن ربك عز وجل أرحم بك من نفسك، وهو يحب عز وجل أن يرحم عباده ولا يحب أن يعذبهم أبدا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ هل الله يستفيد من أن يعذبنا؟ أبدا. ماذا يفعل؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ إذا شكرتم وآمنتم فهو يحب ذلك ويثيبنا على ذلك. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وإن تشكروا فهو خير لكم. إذا شكرت وقمت بما أوجب الله عليك ترجو رحمة ربك وتخشى عذابه فأبشر. لكن إن أهملت وتماديت بالكفر والمعاصي والنفاق فلا تلومن إلا نفسك، فإن الله لا يظلم أحدا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالطريق واضح والأمور ميسرة والفرصة موجودة ما دمت حي، لكن ما تدري إلى متى حي، فخذ حذرك دائما، كن حذرا. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك، ومن شبابك لهرمك. اغتنم اغتنم القدرة على العمل ما دمت تستطيع، اغتنم وبادر واجتهد وكن راجيا لرحمة ربك خائفا من عذابه. اجتهد واجمع بين الرجاء والخوف. نعم. قال رحمه الله تعالى علي بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. رواه البخاري. نعم، يعني أن تحصل الجنة بأيسر عمل بإذن الله، وتحصل النار كذلك. قد يزل الإنسان بكلمة واحدة يقولها ما يلقي لها بال تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. النار أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته أو من شراك نعله. قد يقول كلمة وعياذ بالله ما يلقي لها بال من سخط الله تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. والجنة كذلك ميسرة طرقها لمن يسرها الله عليه، فقد يدخلها بكلمة التوحيد يقول لا إله إلا الله خالصة من قلبه ثم يموت فيدخل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني خالصة من قلبه، دخل الجنة برحمة الله. هذا إذا قالها وحققها بالأعمال الصالحة، أو قالها ثم مات مباشرة خالصة من قلبه، فقد يدخل الجنة ولم يركع ركعة واحدة إذا أدركته المنية، وقد أسلم وتشهد الشهادتين صادقا يعلم الله ذلك من قلبه وأدركته المنية. فإن الأعمال بالخواتيم. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. النار مثل ذلك. دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، يعني بسبب ذباب، هو فيها أخص من الذباب ما في أخص من الذباب. دخل الجنة رجل بسبب ذباب ورجل آخر دخل النار بسبب ذباب. قالوا كيف يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، يعني جلسوا في طريق ما فيه منفذ إلا هذا الطريق، وعندهم صنم يعظمونه، ما يتركون أحد يمر من هذا الطريق سالم إلا إذا قرب لهذا الصنم شيء تعظيما له. ومعلوم أن تقريب شيء للصنم شرك، والشرك يحبط العمل، وإذا مات عليه الإنسان فهو من أهل النار خالدا مخلد. فهذا الرجلان مروا على أهل الصنم فقالوا لأحدهم الأول منهم: قرب، يعني قرب شيء، اذبح للصنم شيء حتى نترك وتمر بسلام. قال: ما عندي شيء يقرب، شيء ما معي شيء. قال: قرب ولا ذباب، المهم خضوع قلبك للصنم، تزهق روح حي خضوعا للصنم ولو ذباب. فقرب ذبابا لأنها غليت عليها الحياة، ولم يفكر بالعواقب، ولم يفكر بقبح الشرك، واستهان بنفس الذباب وأنه شيء تافه، لكنه لم يفكر بالمقصود وهو الخضوع للصنم، الخضوع لغير الله. فلما قالوا قرب ولو ذباب استسهل، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، لأنه أشرك بالله، أشرك بالله لأنه خضع قلبه للصنم. أما الذباب ما له قيمة، لكن لما أزهق نفس الذباب تعظيما للصنم وخضوعا له صار مشرك ودخل النار. وقالوا للآخر: قرب، يعني مثل صاحبك حتى تمر بسلام. الثاني لا، كتب الله له السعادة وعرف العواقب، عرف فضل التوحيد وعظمه وقبح الشرك وخطره، فقال: ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. ما قال ما عندي شيء، قال: أنا ما يمكن أقرب شيء لغير الله، قرب ولو ذباب زي صاحبك. قال: لا، ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، أنا ما أخضع إلا لله، ما أقرب شيء إلا لله. فلما أبى وامتنع قتلوه فدخل الجنة. الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. هذا دخل الجنة بسبب الذباب، وهذا دخل النار بسبب الذباب. هذا قال ما أذبح ولو ذباب أبدا، هانت عليه نفسه وعظم عليه توحيد ربه، فعرف فضل التوحيد وخطر الشرك، ففضل أنه يقتل في سبيل الله ولا يخضع لغير الله. فعلينا إذن أن نحسن ونرجو رحمة الله، ونتجنب الإساءة ونخاف الله، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. البكاء من خشية الله من علامة قوة الإيمان والخوف من الله والطمع برحمته، فإنه لا يبكي من خشية الله إلا مؤمن. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان كثير البكاء عند سماع القرآن وتلاوته والتضرع إلى الله، فكان يصلي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل حتى تفطرت قدماه من طول القيام عليه الصلاة والسلام، وكان يبكي بكاء شديدا حتى يسمع لصدره عزيز كعزيز القدر على النار من شدة البكاء. وهكذا صحابته رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر وغيرهم، إذا تتلى عليهم الآيات وسمعوها أو تلوها هم بكوا وأبكوا. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فالبكاء من خشية الله من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. وقد ورد في الحديث: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت ساهرة في سبيل الله، يعني يحرس حدود الإسلام من الأعداء. في رواية أخرى: عين غضت عن محارم الله. ومن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، جلس في نفسه وحيد يتفكر ويحاسب نفسه ويتذكر الآخرة، تذكر الموت وما بعده والقبر وما فيه ويوم القيامة وما فيها ووقوفه بين يد ربه، فلما تصور وقوفه بين يد ربه بكى. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني بالدموع. فالدموع من خشية الله تطفئ البحور من النار وتنجي بإذن الله من النار. إذا بكيت من خشية الله، إذا خرج من عينك مثل الذباب دمع من خشية الله وخوفه، حينما تسمع الآيات وتسمع الأحاديث وتتذكر الآخرة ووقوفك بين يد ربك فتبكي. يقول عليه الصلاة والسلام: أبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وبكاء العين، دمع العين دليل على لين القلب وخشيته، وقحط العين دليل على قسوة القلب. أحسن إلى الفقراء والمساكين والأيتام يلين قلبك، تجنب المحرمات يلين قلبك، وإذا لان قلبك دمعت عيناك. واحذر من أسباب قسوة القلب وهو كثرة الذنوب، لأن الذنوب تغطي القلوب ثم تقسو فتكون والعياذ بالله مغلفة، لا تعرف معروف ولا تنكر منكر ولا يصل إليها الخير. احذر من الذنوب كبيرة وصغيرة، فإن وقعت فبادر إلى التوبة والندم والاستغفار. قم في الليل وتضرع إلى ربك وابكي بين يديه. كان عمر رضي الله عنه له خطان أسودان في خديه لكثرة البكاء من خشية الله، وهو من العشرة المشهود لهم بالجنة، ومع ذلك كان إذا قرأ الآية من كتاب الله فيها ذكر النار قد يغشى عليه ويخر على الأرض من شدة البكاء والخوف من الله، وهو مشهود له بالجنة. وأبو بكر رضي الله عنه لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قام يصلي لا يملك نفسه، يعني من كثرة البكاء، إذا تلا القرآن يبكي. وهكذا سمعنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قال له صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، فقال يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري، فتلا عليه من سورة النساء من أولها حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجنابك على هؤلاء شهيدة، يعني يوم القيامة. فبكى صلى الله عليه وسلم بكاء شديد وذرفت عيناه، قال حسبك الآن، يعني يكفي. يقول فالتفت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي للمؤمن إذا تليت عليه آيات القرآن يلين قلبه ويقشعر جلده ويخشى ربه ويتذكر وقوفه بين يديه، فيسرع بالأعمال الصالحة ويحذر من المعاصي. فالعين ما تبكي ولا تدمع إلا إذا لان القلب، ولا يلين القلب إلا بذكر الله وطاعته. إذا أكثرت الذكر والاستغفار وأقبلت على طاعة ربك سرا وعلانية، من صدقات، من صلوات، من بر، من إحسان، من رحمة بالفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، يلين قلبك وتدمع عيناك. أما إذا كنت مغرورا بحياتك بما أوتيت من الدنيا، تسمع القرآن وكأنك لا تسمع شيء، قلبك قاسي، فعينك تقحط، يعني قحطت بمعنى أنها امتنعت وبخلت بالدموع. فدمع العين دليل على لين القلب، ولا القلب ما يلين إلا بطاعة الله وبذكره وكثرة الاستغفار. عالج قلبك بهذا، كثرة الذكر والاستغفار والإحسان إلى الفقراء والمساكين مع الحرص على الفرائض واجتناب المحرمات أكلا وشربا وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، متفق عليه. قال وسبق بيانه في باب الخوف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. نعم، أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام سريع التأثر بالموعظة، من حين ما يسمعون الموعظة تبكي عيونهم وتلين وترق قلوبهم. فلذلك لما وعظهم عليه الصلاة والسلام قال لو تعلمون ما أعلم، يعني من العذاب والرحمة وما عند الله، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فبكوا رضي الله عنهم وغطوا وجوههم ولهم خنين. الخنين هو صوت الذي يخرج بسبب البكاء، وأحيانا يقال نشيج. فهذا دليل على رقة قلوبهم وسرعة تأثرهم رضي الله عنهم. وقال العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وجلت يعني خافت، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، كأنك تودعنا بهذه الموعظة، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بالسمع والطاعة، أو عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، يعني البدع والخرافات التي تضلكم عن دين الله، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هكذا كانوا أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام إذا سمعوا المواعظ، سواء من القرآن أو من السنة، تلين قلوبهم وترق وتقشعر جلودهم وتبكي عيونهم. إيمان ليس تصنع ولا تباكي، بل من أعماق قلوبهم تذرف عيونهم. فعليك أن تقتدي بهم وتحرص على أن تكون على شاكلتهم، فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فكان صالح أول هذه الأمة بالتقى والصلاح واليقين والإخلاص والزهد والقناعة، فاقتدي بهم تلحق بهم، فإن من أحب قوما حشر معهم. وإذا أحببت قوما فسر على منهاجهم حتى تلحق بهم. إذن فدمع العين كما قلنا هو دليل على لين القلب وخضوعه بين يدي ربه. والآيات التي يذكر الله فيها البكاء من خشية الله كثيرة، فإذا تأملت القرآن وتدبرته فإنك ستبكي من قلبك. أما إذا كنت تهذ القرآن هذا كهذ الشعر، لا تتدبره ولا تفكر في معانيه ولا تفكر بما اشتمل عليه من الأمر والنهي والوعد والوعيد، ذكر الجنة والنار وذكر الموت وما بعده، إذا كنت ما تفكر وإنما هو تقرأه قراءة فقط، فإنك لن تبكي ولن تخشع. فالله وصف المؤمنين بأنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وأيضا كذلك زادتهم إيمان وزادتهم وجل، يعني خوف. إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم يعني خافت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولما ذكر عباده الصالحين من الأنبياء قال: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وممن حملنا مع نوح من ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وبكيا. وكثير في الآيات يذكر الله عز وجل عند المؤمنين من صفاتهم كثرة البكاء من خشية الله، يعني يدل على التذكر والاتعاظ والتأمل. وأما عدم البكاء وعدم لين القلب وعدم اقشعار الجلد عندما يسمع القرآن ما يقشعر جلده ولا تدمع عينه ولا ينين قلبه، دليل والعياذ بالله على قسوته وإعراضه وغفلته. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اتفق عليه. هذا الحديث سمعنا أن هؤلاء السبعة، وليس سبعة أشخاص فقط، سبعة أصناف، يعني كل من فعل هذا الفعل فإن الله يظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. كل ملك عادل يعدل في رعيته ولا يجور ولا يظلم ويقصد بينهم يعدل، فإنه يظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، لأن الله عدل يحب العدل ولا يحب الظلم ولا الظالمين. والمقسطون يعني العادلون على منابر من نور يوم القيامة، وهم الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا. كذلك الشاب إذا نشأ في طاعة الله ولم يمل إلى المعاصي، أعانه الله على نفسه واستعان بربه ولجأ إليه واستجار به من الشيطان ومن شر نفسه، فحافظ على طاعة ربه ولم يمل إلى الذنوب والمعاصي مع قوة شبابه، لكن الله أعانه على نفسه وشيطانه وهواه، فهو من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه. إن الله لا يعجب من الشاب ليس له صبوة، يعني ليس له ميل إلى الذنوب. كذلك من هؤلاء السبعة رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ما راح يتحدث أعطيت وأعطيت وفعلت، أو يؤذي الفقير إذا أعطاه يذكره تذكر يوم أعطيت كذا أنا أعطيت فلان كذا، لا أخفاها حتى ما يخبر لا أهله ولا أحدا، يده اليسرى ما درت أن يده اليمنى تصدقت من شدة الإخفاء. إن تبدو الصدقات فنعم ماهي، وتخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. صدقة السر لها فضل عظيم. صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، وصوموا يوما شديدا حر لحر يوم النشور، وتصدقوا بصدقة السر ليوم العسير. احرص على أن تكون صدقتك سرا. الفقير الذي تعطيه احرص أنه ما يعرفك ولا يدري من أنت، ولا تؤذيه ولا تمتن عليه ولا تقول ادع لي، أعطه وأنت ساكت في ظلمة الليل، فهو إن شاء الله سيدعو لك، ولو لم يدعو لك فالله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمل. وتحرى أوقات الحاجة وأشد الناس حاجة في صدقاتك، لا تقصر صدقاتك على رمضان فقط، بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. تحرى أوقات الحاجة وأوقات الحاجة الظروف، أحيانا يلم بالإنسان حاجة وظرف أشد من رمضان وغيره. كذلك من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه ولا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله، ما تحابوا من أجل الدنيا ولا من أجل القرابة، المحبة من أجل الدنيا ومن أجل القرابة محبة طبيعية ما فيها شيء، لا ثواب ولا عقاب، لكن هذا أحب بعضهم بعض لله وفي الله ومن أجل الله. تحب إنسان لله يعني من أجل طاعته لله، أحببته لله ما تعرفه ولا بينك وبينه أي شيء، أحببته لله فأنت وياه تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، يوم تكون الشمس على رؤوس الخلائق ما بينها وبينهم إلا ميل، يشتد الحر ويعظم العرق حتى يبلغ منهم على قدر أعمالهم، ما في ظل إلا ظل العرش في ذلك اليوم. كذلك من السبعة الذين ظلهم الله تحت ظل عرشه رجل معلق قلبه في المساجد ما يألف إلا المسجد، إذا خرج من المسجد قلبه معلق مشتاق إلى الرجوع، يشتاق إلى رجوعه إلى المسجد، ما يطمئن ولا ترتاح نفسه إلا بالمسجد بيت الله، فهذا ممن يظلهم الله تحت ظل عرشه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، دخلت عليه مكان خالي ما يراهم إلا الله، بإمكانه أن يعمل معها كل شيء، وجاءت بمنصب وجمال، ذات منصب يعني لها مكانة في المجتمع وجميلة، وعرضت نفسها له، لكن أعانه الله وكفاه شرها، وإلا كما قال عليه الصلاة والسلام: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه، لكن هذا أعانه الله فطردها وقال: إني أخاف الله رب العالمين، ما أخاف الخلق، الخلق نغلق الأبواب دونهم ولا يدرون، لكن الباب الذي بينه وبين الله ما يغلق، إني أخاف الله رب العالمين، فلما أخاف الله أمنه الله من عذاب وأظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب الذي نحن فيه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ما عنده أحد، وقف جلس بينه وبين نفسه تذكر الموت، القبر وما بعد القبر، إذا وقفت بين يدي ربي وكلمني وناقشني بأعمالي، لأنه ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ماذا سأقول لربي إذا سألني؟ فتذكر هذه الأمور فغلبه الخشوع ورق قلبه فذرفت عيناه خاليا ففاضت عيناه. نسأل الله التوفيق والعمل الصالح وحسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.